you وجزاهم بما صبروا

وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله.